نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور؟ فلا تبادر إلى ذلك الطلب. جزاكم الله خير جزاء أحدك، يعني يجب أن تساعد الله يوفقك. الحمد لله الآن مدارس زيادة وكثرة مدارس تحرير القرآن، وسوف تأتكم إن شاء الله ونجعل عليه، ونسأل الله أن يعين القائمين عليها وأن ينفع بها.